السجدة الثانية هي سجدة الشكر. سجدة الشكر من اسمها سجدة شكر، يعني إذا جاء الإنسان شيء أفرحه أسعده يسمى تجدد نعمة. تجدد نعمة، فإنه يستحب له أن يسجد لله شكرا، يستحب له أن يسجد لله شكرا. وكذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء صلى الله عليه وسلم، إلا ما نقل أو ما نقلناه الآن عن ابن عباس عن سجدة الصاد، قال سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرا. أما سجود الشكر نفسه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم جاء عن النبي لكن حديث ضعيفة، لكن صح عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأشهرها سجدة كعب بن مالك لما كان تخلف عن تبوك، ثم نزلت الآيات وعلى الثلاثة الذين خلفوا فسجد لله شكرا. وكذلك مشهور عن أبي بكر الصديق لما جاءه موت الفجاء السلمي سجد لله شكرا. وكذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما وجد ذا الثدي أو ذا الثدية مقتولا مع الخوارج سجد لله شكرا. فالسجود للشكر مستحب إذا تجددت نعمة.